أن وقاية الأهل من النار بتربيتهم وتنشئتهم. فحينما يقوم الأب والأم بتنشئة ابنهم وابنتهم على الخير والهدى فإنهم يحصدون ذلك، وإلا فلا. ولكن هذه المقدمات هي التربية والتنشئة التي يأتي بها الوالدان، ولذا فإن هذه المقدمات ذكر أهل العلم أن بعضها أمر باطني وبعضها أمر ظاهري يراه الناس، فيعنى المرء بالجمع بين الأمرين بالباطن والظاهر لكي تحصل له النتيجة التي يرغبها ويقضيها الله عز وجل له. فأما الأمور الباطنية فمن أهمها أن يسعى الأب والأم كذلك في صلاح نفسيهما، فإن صلاح الآباء مؤثر في صلاح الأبناء. نعم، الله سبحانه وتعالى قضى بعدله ألا يتحمل أحد جريرة أحد ولا ذنبه، كما قال سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك أيضا قضى سبحانه بعدله أن الشخص لا ينتفع إلا بعمله هو دون عمل غيره، كما قال سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل انتفاع المرء بصلاحه هو ولا ينتفع غيره به، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالأصل أن المرأة لا ينتفع بعمل غيره، لكن من رحمة الله وفضله ومنته وإحسانه أنه لم يغلق انتفاع الأبناء بصلاح أبائهم، بل إن من مزيد فضله سبحانه وإنعامه أنه جعل لصلاح الآباء أثرا في أبنائهم، لأجل أن يجتهد الآباء في صلاح أنفسهم فيكون سببا لبذلهم المزيد من الطاعة. إذ من أحب الأشياء للمرء أبناؤه وصلاحهم في دينهم ودنياهم، ولذلك كلما تقرب الوالدان بالطاعة لله واجتهد في العبادة والإنابة فإن أبناءهم ينتفعون به على سبيل التبع. فليس انتفاع الأبناء بتخزين أبائهم المال فقط أو العقار، وإنما كذلك بالصلاح، كما قال الله عز وجل في قصة الخضر: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. فالله يحفظ الأبناء في دنياهم بسبب صلاح آبائهم. وصلاح الآباء مؤثر في صلاح أبنائهم وحفظ الله لهم، ولذلك يقول الله عز وجل عن أنبيائه الذين اصطفاهم: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فدل على أن الذرية تشابه أصولها في كثير من الأحايين ويؤثر صلاح أصولها فيها. وقد ثبت عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجتهدون في الطاعات لغرض صلاح أبنائهم، فجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا. قال الراوي عن سعيد: وذلك رجاء أن يحفظ. وجاء عن ابن المنكدر أنه قال: إن الله يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته ودويرات حوله فما يزالون في حفظ أو في عافية ما كان بين ظهرانهم. وجاء عن وهب بن منبه أنه قال: إن الله يحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس. وهذه الآثار عن السلف أصلها في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأعظم الحياة الطيبة أن يرى المرء ما تقر عينه به من أبنائه من صلاحهم وحفظ الله عز وجل لهم. وقد ذكر الله عز وجل مثلا في كتابه بأثر صلاح الآباء في أبنائهم، فيقول الله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فبين الله عز وجل في هذه الآية مثلا أن من خاف على ذريته الضعفاء الصغار الضيعة وعلى بناته الأيام الصغيرات الفوات والتأيم وغير ذلك من عوارض الأمور التي تذهب مصالحهم كما تتلف النار الزرع فلا تبقي من الزرع شيئا، من خاف هذه الأمور فليتق الله عز وجل وليعمل الصالح، ومن أعظم الصالح النفقة، كما أعقب الله عز وجل هذه الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالإنفاق والصدقة والإحسان إلى الناس وعدم الظلم والبغي هو سبب لحفظ الله عز وجل للعبد. بل أعظم من ذلك أن الله عز وجل بين أن صلاح الآباء ونفقتهم وصدقتهم وإحسانهم للناس سبب لصلاح الأبناء وحفظهم بعد وفاته، كما قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أي من خاف على ذريته الضيعة وعدم الرياء وعدم الرعاية وخاف عليهم الهلاك وعدم الحفظ فليتق الله عز وجل في يتامى المسلمين، فلا يأكل مالا لأحد ولا يؤكل أبناءه مالا حراما ولا يتعدى على عرض أحد. ولذلك الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله عز وجل حفظه في أبنائه، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. من الأسباب الباطنة بعد صلاح الآباء دعاء الآباء لأبنائهم، فما أعظم دعاء الآباء في صلاح الأبناء. كم من أمر خفي في ظلمة ليل دعا به الأب أو الأم لأبنائهم فكان سببا في صلاح أبنائهم، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم نبي الله وخليله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. فإبراهيم عليه السلام كان يدعو الله عز وجل لأبنائه، ولذلك جعل الله عز وجل النبوة في أبنائه. وأم مريم امرأة عمران لما ولدت ابنتها قالت: وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فهذا يدلنا على أن الدعاء عظيم. وقد بين الله عز وجل أن من صفات عباده الصالحين عباد الرحمن التي ذكرها في آخر سورة الفرقان أنهم يدعون بصلاح أبنائهم، فقال جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالدعاء بأن يجعل الله عز وجل الأبناء قرة عين نعمة عظيمة جليلة لا يعرفها إلا من حرمها. وهذا الدعاء من أعظم الدعاء، حتى قال بعض السلف: ما تركته في صلاة، أن يجعل الله عز وجل الأبناء قرة عين الآباء. كم من أب يخطط ويرجو أملا معينا، لكن إذا دعا الله بأن يجعلهم قرة عين له فإنه يكل الخيرة له سبحانه، فالله عز وجل يختار له ما تتحقق به قرة العين في الدنيا وفي الآخرة. فهذا دعاء عظيم يدعو به العبد الله عز وجل بصلاح أبنائه وبحفظهم من السوء والشر. والمرء إذا دعا الله عز وجل فإن دعاءه إما أن يستجاب بعينه، وإما أن يرتفع إلى السماء فيختلج مع القضاء الذي نزله الله عز وجل من سوء عليه وعلى أبنائه، فيمنع الدعاء القدر السيء وإن لم يكن المرء عالما بهذا القدر كما جاء في الحديث. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء، أي مطلق الدعاء سواء بعين الشيء أو مطلق الدعاء. والحالة الثالثة أن الله عز وجل يحفظ هذا الدعاء ويجعله ذخرا للداعي يوم القيامة. فالمرء يجب عليه ألا يمل وألا يكل من الدعاء لأبنائه بأن يجعلهم الله عز وجل قرة عين له، وأن يحفظهم وأن يصلح دينهم ودنياهم، وأن يجعلهم عبادا له صالحين سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء من أعظم الأمور الباطنية التي تكون سببا لصلاح الأبناء وحفظهم في جميع أمورهم. ولكن لا يعجل الأب ولا الأم ويقول دعوت فلم يستجب. ومن الأمور الباطنية التي يفعلها الأبوان أن يعنوا بطيب المطعم، فإن المرأة إذا كان يطعم الحلال ويطعم أبناءه الحلال فإن هذا بأمر الله عز وجل سبب الصلاح في البدن والعقل والفكر والدين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما كان رجل أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. فلذلك من اكتسب الحرام ولم يعن به فأطعمه نفسه وأطعمه بنيه فإن هذا سبب لعدم التوفيق وحصول البركة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وهذا يدلنا على أنه ستنزع البركة بطريق أو بآخر في بدنه هو أو من أبنائه إذا لم يحتط في الكسب الحلال وإطعام الأبناء الإطعام الحلال الذي أباحه الله عز وجل. ولذلك جاء في الخبر في قول الله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، أن من أشد الناس غبنا الرجل الذي يجمع المال من حله وحرمته ثم يورثه لأبنائه فعليه غرمه ولهم غلمه. وأما الأسباب الظاهرة التي تكون سببا لحفظ الأبناء من شتى الشرور فهي متعددة وكثيرة. فمن هذه الأمور التي بينها أهل العلم أنهم قد بينوا أن مقاصد الشريعة أو الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها واتفقت الشرائع عليها، منها حفظ النسل وهم الأبناء، فحفظ الأبناء ورعايتهم مقصودة. وهذا الحفظ لهم إما أن يكون بجلد وإما أن يكون بدفع، أي أن يكون إما بطلب أو بترك. وقد بين كثير من الناس كثيرا من الأمور التي تكون سببا بأمر الله عز وجل في صلاح الأبناء من الأمور التي يفعلها الوالدان أو من يقوم مقامهما. فمن هذه الأمور أن يعنى أولا الأب باختيار الأرض المنبتة وهي الأم، فإن أعظم ما يكون وأول ما يكون من الأسباب لحسن تنشئة الأبناء أن يختار لهم أما صالحة.

وسبب انحرافه في فكره وفي بدنه عن طريق هذه المخدرات وغيرها بسبب هؤلاء الصحبة. وكم من امرئ كانت هدايته وصلاح أمره واكتسابه لمعالي الأمور والأخلاق بسبب الصحبة كذلك. إذن فليسعى الآباء لإبعاد الأبناء عن ما يسوءهم من الصحبة السيئة، وذلك بحسن المراقبة مع التغافل، لا يكون شديدا، لا يكون مرا فيلفظ، ولا يكون حلوا فيسترط، لا يكون قاسيا فيكسر، ولا يكون لينا فيلوى، وإنما الوسط، يتغافل عن بعض الأمور ويوجه لغيرها، لا يتدخل في كل صغيرة ولا كبيرة، وإنما يوجه ويبعد السيء ويقرب الحسن. ولذلك كان فضل الوالدين على الابن عظيم، ليس لمجرد الولادة فحسب، بل للولادة وللتربية ولما يكتسبه منهم إن كان تاريخهم حسنا وذكراهم طيبة. وهذا الأمر أؤكد عليه مرة أخرى، وهو قضية الصحبة الصالحة والسيئة. ومن عجائب هذا الزمان أيضا أن بعض الناس أصبح يأخذ أفكاره من الرؤوس الجهال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يأخذ الناس دينهم ويستفتون الرؤوس الجهال فيضلون ويضلون. وهؤلاء الجهال جهال بالعلم ومجهول حال كذلك. وكم من امرئ إنما اغتوى وغوى بسبب أناس مجاهيل لا يعرفون عن طريق هذه الوسائل التواصل، قالوا لهم كلمة أو أخرى، أو اجتمعوا بهم في مواطن الريب في أماكن منزوية فوجهوهم التوجيه السيء. ولذلك فإن الوالدين يتأكد عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يعلقوا أبنائهم في مسائل الدين بأهل العلم، فيدلهم على أهل العلم الموثوقين المعروفين الذين يشهد لهم القاصي والداني بهذا العلم، وألا يقعوا في أهل العلم أمامهم، وألا يقبلوا النقيصة فيهم، فإن هذا سبب في تعظيم العلم وأهله عندهم. من الأمور التي يعنى الوالدان بتركها والابتعاد عنها وهي الأماكن السيئة. وفي قصة ذاك الرجل الذي تاب فسأل الحفر العالم بالله عز وجل فأمره أن يترك الموضع الذي هو فيه لما قارف المعصية. فالوالدان إذا رأوا أن المكان من حي أو بيت أو مدرسة أو غير ذلك من الأمور يكون فيها تأثير سيء على أبنائهم، فإنهم يتركونها وينتقلوا عنها لما يروا أن فيه مكانا صالحا على الأبناء. وفي هذا أمر مؤثر ولا شك، ولا شك أن الأبوين لهما أثر عظيم على أبنائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأبوان إذا أساء في التصرف تأثر أبناؤهم بذلك. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، والسبب في ذلك أن الله عز وجل جعل الناس جميعا على الفطرة، وهذا الدين دين فطرة، فكل ما يفعله الآباء مع أبنائهم من جهة عنايتهم بهم وتوجيههم يتوافق مع الفطرة تمام التوافق. ولذلك كلما كان المرء عارفا بالله عاملا بشرع الله ذاكرا له سبحانه كلما كان عمله أقرب إلى الفطرة، فتجده مرتاح النفس بهذا العمل الذي عمله مطمئنا به لأنه موافق لفطرته. فالأبوان أثرهم على الأبناء عظيم. وأؤكد على ما ابتدأت به أن حفظ الله عز وجل للأبناء من أسبابه حفظ المرء لنفسه، كما جاء عن بعض السلف أنه قال من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله غني عنه. احفظ الله، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك. والله عز وجل بين أنه يرسل ملائكة حفظة للمرء ولأبنائه، فقال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله عز وجل يرسل ملائكة يحفظون العبد في نفسه ويحفظونه في أولاده من الشر إلا شيئا قدره الله سبحانه. قال مجاهد في هذه الآية: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في نومه ويقظته. فإذا حفظ المرء العبد حفظه الله عز وجل في نفسه، وحفظه الله عز وجل في أبنائه، وحفظه الله عز وجل في ماله وفي زوجه، والعكس بالعكس. حتى قال ابن منكدر: إن الله يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله عز وجل وعافيته ما كان بين ظهرانهم. ولذلك المؤمن يحرص على الأسباب الباطنية بينه وبين الله، يصدق مع الله بالدعاء وبالعمل الصالح وبطيب المكسب، ويحرص على الأسباب الظاهرية كذلك، فإنه مأمور بها في كتاب الله من الأسباب الكثيرة المتعددة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يصلح لهم بطانتهم. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأن يرد كيد الكائدين عنها. وأسأله سبحانه وتعالى لمن أراد كيدا بمكة والمدينة أو ببلادنا أو بالمسلمين عموما سوءا، أسأله جل وعلا أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا له، وأن يجعله مدحورا مذلولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبنا ويرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبدنا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. والله أعلم وأحكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.